ربي يسوع بيحبني قبلني ليه غفر ذنبي ربي يسوع بيحبني قبلني ليه غفر ذنبي أنط من الفرحة أمشي معاه على طول أجري وأتمم ما شئت وألف على أصحابي وأقول أنط من الفرحة أمشي معاه على طول أجري وأتمم ما شئت وألف على أصحابي وأقول يسوع بيحبني يسوع بيحبني يسوع بيحبني مجدا هللويا